ولا تنترفع بها الصدور وتنفرج بها الهموم والكروب والغموم. فلا ترضى بها عنا، فلا يرضى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من حضر معنا الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه لسيدنا أبي بن كعب في آخر الحديث؟ أنا كنت عايز أستنى واحد من اللي ولا اثنين اللي حضروا الجمعة. مين فاكر في الجمعة؟ خلصت الجمعة؟ خلصت الجمعة؟ فين طيب؟ طب استنى شوية. مين فاكر النبي قال عليه الصلاة والسلام الصلاة تعمل معاه إيه؟ صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل به؟ الاثنين يا مسهل. حضرت الجمعة؟ عارف تصلي احنا كويس. ما اصل مش معقول نسمع الحديث ونقعد نلف وندور حواليه بتاع نص ساعة أو نص اللي خمس دقائق. كم دقيقة؟ نص بالصلاة. أي نص اللي خمسة عشان ما حدش يتقول علينا نطول ولا نتفل. وقلنا في آخر الحديث كلمة المفروض تتحفظ عشان تتنفذ ونحس بقيمة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل يا سيد. إذن يعني قريب من المعنى بس عاوز تعديل شوية، تعديل لغوي نحوي. إذن حضرت معنا الجمعة؟ حضرت شيء؟ حضرت قول أو كده. في فرق؟ قولها انت طيب كده اهو كده. تكفى همك ويغفر ذنبك. لما بيقول سيدنا أبي كم اجعل لك من صلاتي، صلى عليك قد ايه يعني؟ ثلث الصلاة، نص الصلاة، ثلثين. كل مرة يقول له ان شئت وان زدت فهو خير لك. كل ما تصلي على النبي كل ما يكون افضل لك. اذا تكفى همك بفتح الميم، تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى بيسموه فعل مبني للمفعول او للمجهول، يعني انت تكفى يكفى ايه؟ يبقى في فاء ما عاوزين مفعول بقى همك بالفتح. اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وش الإمام أحمد وضح العملية شوية. إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك إذا أكثر من الصلاة على رسول الله وجعل كل صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إيه يا عم رمضان يقول كده؟ يغفر ذنبك. الثاني يغفر ذنبك عشان لما بكرر الحديث ساعات ناس يقول لك إيه بيكرر. أنا بيكرر العبارة عشان أستعيد معناها وفي نفس الوقت اللي قاعد يعمل إيه؟ يركز ويحفظ. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك إذا أكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن الهم هو ما يشغل بالك وتهتم به. الهم هو ما يشغل بالك وتهتم به، مش بس الحاجة الوحشة، برضه الحاجة الكويسة بتبقى مهموم بيها، مهموم بيها. عاوز النتيجة تظهر، الواد ينجح، البيت تعين، الواد يتجوز، اللي ربنا يرزق البيت بالذرية الصالحة. دي هموم أنت تشغلها، ودي حاجات كويسة تنتظرها. إذا الهموم هو ما يهمك. وذلك قالوا أن اهتمامات الإنسان تكون على قدر عزيمته وعلى قدر مكانته وعلى قدر فهمه وعقله وعلمه وفقهه. كل واحد له اهتمامات، كل واحد له اهتمامات. كل ما يكون انت يعني مكانتك اكبر كل ما يكون اهتمامك اكثر. والانسان اللي بي بي بيقلل من نفسه ويحتقر نفسه يخلي اهتمامك في اضيق الحدود. ده كمان قال في النجاح العمل الاداري، يعني قال لك في حاجتين، في حاجه اسمها اهتماماتك وفي حاجه اسمها تاثيرك او اختصاصك. لما تكون موظف في مكان معين تاثيرك على كم واحد على الاداره اللي انت فيها؟ 50-30-40%. طب اهتمامك؟ لا، اهتمامك لازم يكون أكبر، لازم يكون اهتمامك أكبر من المية. تهتم بالمجتمع كله، بالمصلحة كلها، بالإدارة كلها، تحاول تهتم بها بمعنى تعرف عن دي وتعرف عن دي وتحاول تساهم في تصحيح هنا وعمل خير هنا وهنا وهنا. كلما اتسعت رقعة اهتماماتك كلما كانت شخصيتك أنجح. النجاح قرين باتساع رقعة اهتماماتك. إنما لو واحد مثلا مسؤول عن مصلحة ألف واحد وطول النهار يقول غيروا لي الستارة دي اعملوا لي بتاع دي عاوزين نشتري تليفون ثاني كل بتاع فينا شغلك بس حواليك في المكتب والتليفون والستارة والبتاع ده اهتمامك الداخلي يبقى فاشل 1000%. يقول تأثيره أكثر من اهتمام. يعني هو مسؤول عن 500 لكن بيشتغل فين؟ في دائرة مكتب أو ما يهمش غير مواقف السكرتير بتاعه ولا السواق بتاعه يعني اللي مكافأة وسايق الناس كلها. إذن دائرة الاهتمام لابد أن تكون أكثر من دائرة التأثير. أنت مسؤول عن الأسرة وتأثر فيها لكن اهتمامك يبقى بالحي والمجتمع. تهتم بأمور الحي والمجتمع. أنت مسؤول عن جامعة ولا عن المجتمع يبقى اهتمامك لأكثر بالأمة. ولذلك أكثر الناس هما وأحسنهم وأكثرهم تفوقا ونجاحا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان مهموم بالبشرية كلها. هم البشرية كلها كان عايز الناس كلها تخش الدين الإسلام. وقلنا أشفق عليه القرآن فقال لي لعلك باخع نفسك أنت تموت نفسك من لما يمكنش كده لا يعني أنت عمل عليك والباقي على الله. لكن اهتمامك كان أكثر من تأثيره عليه الصلاة والسلام. وكان يبقى في بيت الأرقم لكن مهتم بالمكة كلها. ويبقى ما جيت في مكة عايز يروح الطائف عايز يروح الشرق وغرب وراح المدينة وعايز يروح الروم وعايز يروح الفارس. هو ده الاهتمامات. كلما كان اهتمامك أكثر كلما كان إيه كنا نجاحك أكثر. وده المؤمن المؤمن المفترض يكون كده يعني. إذن إيه يقول يا ماهر باقي الحديث حضرت من الأول السؤال ولا لا؟ إذن تكفى همك ويغفر ذنبك أن أكثرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فاضي نص ساعة أقرأ القرآن ولا أرجع عليه؟ أنت؟ أنت فاضي 24 ساعة. إيه؟ أنت فاضي 24 ساعة. أقرأ القرآن بس لا يعني. كم أجعل لك من صلاتي؟ سيدنا أبي بن كعب كان أقرأ القراء واللي حفظ في عهد النبي عليه السلام وكان ونزلت ألم يكن لم يكن الذين كفروا فربنا نده لأبي قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال أسماك سماني الله لك قال سماك الله لي اقرأ حفظ لم يكن كان حفظ القرآن هو اللي أمن المسلمين في أول تراويح بأمر سيدنا عمر وهو اللي كان يسأل النبي عن القرآن وقال له بيهنك العلم لما عرف الأعظم آية فيما تقرأ من كتاب الله أي آية أعظم في كتاب الله الذي معك أنت حفظ القرآن قل لي أعظم آية من غير ما يفكر قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلا هو الحي القيوم من غير ما حد يغش ولا حد يقول له ولا حد يقال الدرس ولا اسمعها من حد قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر يعني تهنأ به معنى يعني تهنأ به يعني إيه تستمتع به وترتفع به تسمو به وتستمتع دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام وتستحق هذا. ومع هذا يقول لك كم أجعل لك من صلاتي وكم يذكر القرآن ولا لا كان يختم القرآن على 8 أيام ترتيلا تدبيرا مع التدبر ترتيل وتدبر إذا كان أحسن منه ولو منك ولا لا يختم القرآن على 8 أيام ومع هذا يقول لك كم أجعل لك من صلاتي هو بيقوم الليل وبيقول لك كم أجعل لك من صلاتي وبيدعو بالليل والنهار كم أجعل لك من صلاتي يبقى تقول معاه نص ساعة آخر القرآن ولا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال تقرأ القرآن ما تخليش عنه ينفع؟ ينفع؟ صلي على النبي وتقرأ القرآن ينفع؟ تجمع بين الحسنيين تجمع بين الحسنيين تجمع بين الحسنيين يعني زي ما قلت لك سيدنا أبي مثال وإحنا الكلام اللي قلناه مثال كان يقوم الليل ويقرأ القرآن ويجتهد ويتعلم ويحضر مجالس العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل في في في في سعيه ورزقه. ومع هذا كم أجعل لكم يعني لما تقول ساعات ذكر وصلاة وتسبيح ودعاء تدعو اجعل عامتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت كمان لما بتدعو ابدا قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد رب اغفر لي ولوالدي، اللهم صل على محمد اللهم اغفر الكرب المكروبين زي ما قلنا. فلا عارف في الاول وفي الاخر ودع في النص. يبقى جماعه بين الحسن يعني. انما هو من شده حبه لرسول الله، من شده خوفه من الكرب اللي كانت في مقدمه الحديث، وحرصه على الاستعداد للقاء الله والقرب من الله، قال اجعل اذا اجعلك صلاتي كلها، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. من كان عذر فعيد. شفت ده قله حيله، دي ده قصر دي. كل واحد يقول لك اقرا القران ولا صلى على النبي، سبحان الله العظيم وبحمده. شوف عشان نعم أنت تصلي على رسول الله، الصلاة على رسولك تكفي كما أهمك كل اللي بتفكر فيه، ما تضيف هاش، كل اللي هتفكر فيه هيكفى همك إن شاء الله، يكفى همك يكفى همك يكفى همك. أنا عايز أقول للشيخ سعيد واللي زي حالاتي الكسلان والبطلانهم وإشارة حلها أكثر مني، ولو أني نمسك عليه مرات مرة كده ومرة كده، لكن أقولها مرة ثانية، أقول مسموح أو مسموح ماشي. منزعلش؟ منزعلش هو في الخير طبعا. زمان من حوالي 20-30 سنة إلى 25 سنة بقول لي يا شيخ سعيد نعمل إيه مع القرآن؟ قال والله إحنا مقصرين في القرآن، عاوزين نذاكر عشان نراجع. قال والله إحنا مقصرين في القرآن. سألت من سنة قالوا إحنا ليه أكثر من كده؟ إيش أمسك عليك إيه؟ أنا بستأنس برأيي عشان خاطر العزم، هو مجتهد ربنا ياخذ جهة يده ويوفقنا إياه إن شاء الله، هو مجتهد وأحسن مني. لكن لما سألت من 25 سنة قال إحنا مقصرين، قلت كويس زي حالاتي أنا فرحت، يلا قول له في تقصير منه ومن. لما سألت السنة اللي فاتت يقول لي هنعمل إيه أكثر من كده، ما رضيتش أكلم، ما رضيتش أقول لي فقلت قبل كده، لكن أديني قلت لك النهار استعن بالله. المسلم والمؤمن، المؤمن المفترض انه لا يضيع فرصه من وقتك. انت عارف يقول لك بيحشرك بين السطور، ما تضيعش اللي بين السطور، ما تضيعش اللي بين الشغل، ما تضيعش اي حاجه. يعني الاذان اذن، عاوز تقول اللهم صل على محمد، انت ما قلتهاش النهارده، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، قلت حي على الفلاح، اللهم عملت كده، ما تعملش كده. انت بتقول الدعاء ما يعملش كده، انت ما تشغلنيش، انت تدعو تقول الدعاء ماشي يبقى كويس، انت ريحت نفسك فرحتني، تقول الدعاء فاضل دقيقه ذاكر فيها القران، فاضل دقيقه صلي فيها، ما تضيعش حاجه خالص. انت ماشي من الجامع للبيت ما تضيعش، اقرا وانت ماشي. يعني اللي حفظ القران ما كانش يسيبه ابدا. يعني عرفنا اكثر من واحد كان يعني الحاج احمد حسن عليه رحمه الله، حسن خالد كان امام هذا المسجد 30 40 50 60 سنه، قال حفظت القرآن على 15 سنة، ذبحوا له عجل وقال تصلي بالناس إمام، فضل يصلي بالناس لحد ما مات عليه رحمة الله. بيقول لي أنا كنت أطلع من البيت على وصل الجامعة أختم جزء يا أستاذ، يختم جزء وكانت مشيت بطيئة، والبيت يعني هو يبقى بيتنا هنا ويمشي بالراحة يجي الجامعة يختم القرآن، يكون ختم جزء ويبيع ويوزن ويحاسب وبيقرأ القرآن. أقوى قاعد كده وجيل الكاذب تقلي البلح يوزن البلح ويطلع الفلوس ويحاسب وشغل قرآن شريط شغل، يعني يبيع ويشتري قرآن. طبعا هذه القراءة لها طبيعتها، بس إذا بيدل لك إنه هو إيه الحفظ جيد ومش قادر يسيب القرآن، هو خلاص تعود على كده اعتاد على هذا. وغيره هو لو كان في أكثر من واحد يعني يقرأ وهو ماشي يحفظ في رأيه وراجع القرآن، هو ده اللي عايز كده. يبقى أنت املأ الفراغات، ما تخليش عندك فراغات بين وبين، لا بين الخروج من البيت والحوار الجامع، ولا بين الوضوء والصلاه، ولا بين الصلاه والاقامه، ولا بين الاقامه والسنه، ما تضيعش. لذلك يعني اللي بيجي تلقى الواحد مستعجل عاوز يروح يجي يسال سؤال، وانا لسه ما قلتش ايه الكرسي عاوز اختم الصلاه، يقول لي سؤال بس مستعجل، تعمل ايه اللي زي ده؟ انت حاول تستغل ما تخليش ما عندك فيش حاجه اسمها وقت فراغ ابدا ما فيش وقت فراغ ابدا ولذلك لو الانسان استخدم يعني استغل واستثمر كل الوقت هتلقى يقرا قران ويحفظ حديث ويصلي ويستغفر ويسبح ويدعو ويراجع الحديث اللي سمعه والدرس اللي سمعه والخطبه اللي سمعها انما المشكله في الوقت اللي ايه الذي يضيع الوقت الذي يضيع فما تحسبليش اللي طلبنا على الصلاه على النبي على نص ساعه بتاع القران لما تشوف ال 24 ساعه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احسن في غلطه والله ان اخذنا على كلام الجماعه الاثريين اللي هم اتكلم مسكوا بالاثر والحديث يقول لك الصيغه التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ماشي انما لو قلت اللهم صل على محمد صح صلى الله على محمد عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جميل اللهم صل على نبينا محمد جميل كل ده جميل كويس افضلها صيغه التشهد انما انت عايز تقول مثلا 100 مره حين تصبح لان في حديث الرجل 10 حين يصبح وحين ينسى اللهم صل على محمد 10 مرات حلت له الشفاعه يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها 10 مرات بتأني 10 و10 انت عايز تقول 100 الصبح و100 اخر النهار عشان ربنا يصلي عليك 1000 الصبح و1000 اخر النهار تاخد 1000 و1000 من الله وتعرض على رسول الله بذات ليله الجمعه ليله الاثنين لما تصلي على رسول الله تقعد معروض ان صلاه فان صلاتكم معروضه علي ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه نفخه وفيه صعقه فاكثروا فيه من الصلاه علي ان صلاتكم معروضه او قال فاكثروا من الصلاه علي فيه فان صلاتكم معروضه علي رواه ابو داود وسنده صحيح ان شاء الله يبقى تصلي عليه تكسر ليله الاثنين وللجمعه يعني مثلا يعني اذا كان يوم الجمعه تزود الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والدليل حاجتها مثلا يوم الجمعه او ليله الجمعه تزود الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تخلي لها نص ساعه زياده لانها معروضه في الايام العاديه تعرفها الملائكه انما دي معروضه مباشره على رسول الله صلى الله عليه وسلم خليك تقرب منه خليك تكتب شفاعه خليك توصف الجميل اللي عليك ليه عليه الصلاه والسلام كم له علينا من جميل عليه الصلاه والسلام واذا كان ده مقام عند الله تبقى انت لما تصلي عليه بتتقرب الى الله بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا جائز وانا احيانا اقول اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لما مثلا انشغلت بحاجه وما قلتش اللي كنت عايز اقوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينه عرشك من ذلك اجمل ما قدرتش اسبح اللي انا عايزه ومتعود عليه سبحان الله بحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزينه عرشك ده كلام دفع الحديث صحيح للتسبيح طب ما اقول اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينه عرشك من ذلك اجمل الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد انا يعني من النوع اللي ما بحبش اتقيد يعني اقول الصيغه الوارده جميل انما ما ما ما ما ما ما اقولش بلاش دي وبلاش دي وبلاش دي وبلاش دي يعني سبحان الله العظيم بحمده اذا كان الناس اللي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لما جاز كما قال الشاعر اذا كنت في هم وضيق وفاقه فقر يعني لو كنت في هم وضيق وفاقة وأصبحت مهموما وأمسيت في حرج فصل على المختار من آل هاشم كثيرا يأتيك الله بالفرج صل عليه كثير يعني أنت يمكن عاوز تعد قولها صيغة خفيفة ما فيش وقت للعدد قولها صيغة بالصيغ الجوامع بالصيغ الجوامع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الآية التي نقرأها اليوم إن شاء الله هي قول الله عز وجل نعم تبوا شوي من الجنة. الجنة خدنا فيها. أيوة عم حسين. لو وقفنا على هذه الآية بعد ما انتهينا من آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. طيب والآية اللي بعدها قلناها الآية اليوم والذين كسبوا السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رغم أن الآية السابقة لما ربنا قال عن أهل الجنة الذين أحسنوا وأدنى لهم الحسنى وزيادة ذكر فيه من جزائهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة من القتر اللي هو الظلمة والسواد يعني يخلي الوجه فيه شيء من الظلمة والسواد والعياذ بالله من أثر الحزن والكآبة. فأهل الإيمان ما عندهمش الكلام ده ما عندهمش لا حزن ولا كآبة بل فيه سرور ونظرة وفرح واستبشار وتفاؤل فلا يظهر عليهم إلا النور والضياء. قلنا فيها تعريض أيضا لما يقولوا ألا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة لأن خلي بالك لما ينفي حاجة يبقى الحاجة دي موجودة في مكان ثاني لأن لما في وجوه في آية ثانية قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يبقى ده وصفهم وصف إيجابي إنما هنا نفى عنهم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل نفى عنهم القتر والذل يبقى فيه وجوه ثانية عليها قتر وذل يبقى فيها تعريض لأهل السيئات وأهل المعاصي وأهل الفجور والإجرام والكفار والمشركون فيها تعريض بهؤلاء فيها تعريض بهؤلاء إذا كان فيه تعريض بهؤلاء يبقى جاء أكدها ثاني وكررها والذين كسبوا السيئات أول حد جزاء سيئة مثلها وقال يعني قال أربع حاجات والأخر حكم عليهم أولئك أصحاب. أول حاجة جزاء سيئة كسبوا السيئات يعني كسبوا السيئات الاكتساب مرة يقول كسب أو اقترف أو اكتسب هو الكسب والاكتساب معناها تحمل اسم السيئة تحمل اسمها لأنه هو يعني اقترب من اللي يسعى في التجارة يكسب ربح يبقى جات له زيادة يعني ده وعبر بالكسب والاكتساب يعني من نوع التفنن في الخطاب شو كسب والذين كسبوا كلمة كسب ممكن تفكر الإنسان بالربح لكن دول من خيبتهم ومن خيبتهم والعياذ بالله وسوء صنيعهم كسبوا إيه سيئات يعني جمعوا سيئات يعني تحملوا إثم سيئات يبقى كسبوا السيئات معناها تحملوا إثمها وجمعوها والعياذ بالله وعشان يؤكد المسؤولية في تحصيلهم للإثم عشان يؤكد مسؤوليتهم في هذا الأمر لأن هذا من صنيعهم ومن كسبهم والله لم يظلمه يعني كسبوا السيئات بمعنى أن صنيعهم وفعلهم جعلهم يعترفون الإثم والسيئات ويتحملون هذا الإثم فلذلك يجاوزون جزاء سيئة بمثلها ودي من رحمة الله ومن فضل الله ومن كرم الله ومن عدل الله عدل هم أجرموا كفر وشرك وضلال وسهام وإساءة وتطاول على الله وعلى رسول الله وعلى الكتاب وعلى المسلمين وعملوا أجرم كثير ومع هذا الجزاء السيئة بمثلها ولا أظلم ربك أحدا يعني السيئة بمثلها وطبعا لأن الكفرة والأجرة سيئاتهم كثيرة فيكفيهم حسبهم جهنم لما يجازوا بكل إذا جوزوا بكل ما فعلوه يذهبوا بهم إلى جهنم ولا يذهب الله لكن يظهر عدل الله بجزاء سيئة بمثلها كفر يبقى جهنم شرك يبقى جهنم تطاول وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى برضه جهنم ولا يذهب الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وترهقهم ذلة دي أيضا ترهقهم ذلة قلناها أنها معناها يظهر على وجوههم أثر الكآبة والخوف والرعب والفزع من السواد والظلمة والعياذ بالله. ودي لما يسمعها واحد يكون من المشركين أو من الكفار ويكون إيه يعني صاحب مكانة ومنصب وجاه وصاحب عزوة في البلد في مكة ولا في غير مكة لما يسمع هذا الكلام دائما الإنسان يعني بيسعى للكمال عايز يبقى قدام الناس كويس ولذلك تلقاه يهتم بمظهره يهتم بنظافة جسده يهتم بنظافة ثيابه عشان ينفش ويريش قدام الناس. فلما يكون بيسمع هذا الكلام وهو من أهل التنفيش والتريش بيظهر بنفس يلبس لبس كويس ويتزين ويتزوج ويسمع هذه الكلمة ترهقهم ذلة يعني لما يقول وترهقهم ذلة ما قالش خلي بالك ما ترهق ايه ده مش وجوههم بس دي وجوههم وقلوبهم ونفوسهم كلهم ترهقهم كلهم الذلة. في المسلمين قال ايه ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة نفهم منها المشركون والكفار والفجار ترهق وجوههم يرهق وجوههم القتر والإيه هنا قال ترهقهم وترهقهم كل الوجه والنفس والقلب والجسد عليهم الذل وزم زم يقول إيه يعني شاخصة أبصارهم ترهقهم ذل يبدو بيكونوا خائف بهم زي السجين والعياذ بالله. ربنا فارج كرب المكروه اللهم فارج كرب المكروه اللهم فارج كرب المفقودين ورد عربة المغتربين ورد الغائبين غانمين سالمين اللهم رد الغائبين غانمين سالمين اللهم رد الغائبين غانمين سالمين اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى ترهقهم يعني قلوبهم فيها ذلة ونفوسهم فيها ذلة ووجوههم عليها الذلة والعياذ بالله ترهق ذواتهم دنياهم والعياذ بالله. وزي ما قلنا المشرك لما يسمع هذا الكلام لما يفهم وهم كانوا يسمعوا بيسمعوا لأن عارفين صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعارفين الكلام ده مش كلام محمد والكلام عليهم جميل وجديد ومؤثر رغم أنوفهم متأثرون به فبيسمعوه. فلم يكن هو صاحب مكانة وعاوز يعني العزة والكرامة والمشاهمة والمكانة في البلد ما يقول لك يوم القيامة ترهقهم ذلة تبي يخاف على نفس إن لم يخشى من عاقبة عمله تقديرا لسوء عمله والعياذ بالله وتقديرا للكرب يوم القيامة يبقى يخاف من منظر قدام الناس ان قدام الناس هيبقى زليل يقول لك هبقى كده قدام الناس يجيب تبي يرجع نفسه يقول له يعني افكر اامن بمحمد او يعني استسلم لما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ترهقهم ذل احنا بنقول انهم يكون له مكانه معتز بنفسه كده ما يحبش يظهر قدام الناس انه ايه انه زليل. طيب يمكن يقول لك والله طب انا يعني هبقى ذليل ازاي طب انا عندي 10 12 ولد كبار كلهم شهام وفرسان يركبوا الخيل ويركب زي ما قال عنترة يعني كان يتباهى في ايام الجاهليه عنترة كان يتباهى يقول لك ايه الخيل والليل والبيداء تعرفني ايه العرب كان يقولوا كده الخيل والليل والبيداء تعرفني يعني فارس محترم ما يخافش من ركوب الخيل والليل ما يخافش من الظلام والصحراء ما خافش ما حد يعتدي عليه ولا ذئب ولا اسد ولا بني ادم ولا حد الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم يضرب بالرمح ويضرب بالسيف شهامه قوه وبعدين يعرف يكتب يقرا كمان خلي بالك يجيد القراءه والكتاب ده بيتباهى الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم لما يكون في عزوه ومربي لي 10 12 عيل كلهم فرسان وعلمهم ولهم مكانه والناس تعملهم هيبه يمكن يفكر يقول لك طب امال الجماعه دول هيروحوا فين يوم القيامه يوقفوا معايا يحموني يقول له وما لهم من الله من عاص عشان يقطع على افكارهم الباطله يقطع عليه طريق ما يفكرش حاجه ثانيه يعني يمكن يقول لك طب انا ابقى ذليل وحدي لا معايا انا لا يا سيدي وما لك من الله من عاص لا ينفعك ابوك ولا ولدك ولا ينفعك العيله ولا القبيله لن ينفع هذا ولا ذاك نسأل الله سلامة العافية دل سلامة يا حسن عزري يبارك الله فيك نورت وشرفت وقها خلي الصبح يجيبك كل مرة جزاك الله خير ربنا ينور عنه عليك إن شاء الله ويعافينا يعافيك ويشفينا ويشفيك ويرزقنا إياك الرضا والصبر واليقين ويحشرنا مع زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما لهم من الله من عاصم، قال لك أيضا يفهم منها أن الإنسان لما يكون في كربة يبدأ عملي محتار، يبص شمال يمين عاوز حد إيه ينقذه. فهو قال لك ما لهم من الله من عاصم في إحساس أنه بيبحث عن حاجة يعتصم بها، عاوز أي حاجة يتمسك بها، قريب بعيد يعني حاجة يكون عملها، أي حاجة خير، بس يقول غريق يتعلق بإيه بقشة. فده يحاول يعني يقول لك حيرتهم تجعلهم يبحثون عن شيء يعصمهم من هذه الكرب وينجيهم فلا يجدون، لأن الذي حكم عليهم بالمذلة والعذاب هو الله ولم يعصمهم أحد من الله، زي ما قال في سورة المؤمنون قل من يجيركم ولا إيه أما في قل قل قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون نعم كنت سيقولون لله. طيب قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. في الدنيا بيعترف أنهم لهمش لا مجير لهم إلا الله، ولا يقدر حد يقدر ينقذهم من نقمة الله وعذاب. كذلك في الآخرة ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم يعني يوم القيامة يتحيرون ويبحثون عمن ينجيهم أو ينقذهم من الكرب فلا يجدون أحدا، لأن الذي حكم عليهم بذلك بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، ده بالإضافة لترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة لفيه كمان زيادة والعياذ بالله، يعني ربما ترهقهم ذلة، احنا قلنا ترهقهم ذلة ترهق زواتهم وأنفسهم وقلوبهم، لكن زود عليهم كمان كأنما أغشيت، كأنما غطى وجوههم مش بس قتر ولا ذلة ولا ظلام ولا سواد، قطعا من الليل مظلمة. يا سبحان الله العظيم بحمد، كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني الواحد بتاعت ما يغضب يمكن وشي يعكر يتعكر دم السواد، وفي نوع لما يغضب خالص هو السواد يبان عليه السواد في وجهه من الغضب، ولما يكون في مذلة يسواد وشه، دول مش بس سواد، سواد وكآبة. كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني ظلمة فوقها ظلمة فوقها ظلمة والعياذ بالله. وده زي ما يقول يناقض ما كانوا عليه في الدنيا، يعني في الدنيا معتز بماله ومعتز بعابجاه ومعتز بالقوة ومعتز بالكثرة ويتباهى، لكن لما يكون قطعة من الليل المضى على وجهه والعياذ بالله معناها أصبح في الحضيض والعياذ بالله. أولئك أصحاب النار، كلمة أصحاب النار بتتكرر كثير كما في أهل الإيمان أصحاب الجنة. الصاحب معناها الذي يلازم ولا يفارق، فلان صاحب فلان كان دائما يمشي مع بعض ويقول مع بعض ويتكلموا مع بعض ويتشاوروا مع بعض مصاحبين. فأصحاب النار معناها ملازمين لها لا يفارقون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يعاذ بالله. طيب الآيات سواء في ذكر جزاء المحسنين بالحسنى وزيادة أو جزاء المسيئين بهذا العدد اللي ذكر أربع حاجات والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال لك أولا هذا لما يذكر جزاء المحسنين يجد فيها ترغيب لمن يحب الخير فيستزيد منه حتى يكون مع هؤلاء الصالحين، وفيها ترهيب الآل بعد ترهيب لما يذكر جزاء المسيئين يخاف انت تعمل زيهم، لما كل هذا سبحان الله ده المؤمن بيخاف اكثر من الكافر لما يسمع هذا كده، يعني الكافر المفترض انه يتاثر، وبعضهم تاثر لما كان يسمع الايه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع البحر المسجور ان عذاب ربك لواقع، قال كاد قلبي ينتظر، وكان مشرك وكان في بداية اللي خلي يحس بالقرآن فما زالك بالمؤمن. طب المشرك يحس بالقرآن ويخاف ويبتدي يراجع نفسه، المؤمن أيضا يخشى أن يكون مع هؤلاء. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الله له مقولة يقول معناها كده، يعني إن ربنا لما بيذكر أهل الإيمان بيذكر في أحسن صفات فيه، ولما يذكر أهل الكفر يذكر أنه يجازيهم بكل فعله، عشان لما تسمع القرآن بيتكلم عن أهل الإيمان بدرجات عالية وأعمالهم صالحة ويقومون الليل ويصومون النهار ويعملوا كذا وكذا، تقول أين أنا من هؤلاء؟ لما ذكر صفاتهم الكثيرة الجميلة الحسنة يقول أنا مش بعمل حاجة من ده كله، يبقى لازم أعمل واجتهد. فتجتهد يبقى يرفع همتك ويشحذ عزيمتك عشان تعمل زيه. ولما يذكر المشركين تذكرهم بأسوأ أعمالهم عشان تقول الحمد لله أنا مش زيهم. في التربية في القرآن، التربية في القرآن، يعني هذه الصفات للمشركين والمجرمين والفجار. أنت تقول الحمد لله أنا مش زيهم، ربنا يرحمني وأدخل الجنة، فيكون عندك رجاء في الله. ولما يذكر أهل الصلاح يذكرهم بأعلى ما فيهم عشان برضه ما تتغرس، يقول أنا فين من دول ده، أنا عملوا حاجات كثيرة ما عملتش زيهم، سبحان الله العظيم وبحمده. وده فقه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وفهمه، ويجب أن نفهم هذا. يعني لما ذكر الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقلنا النظر لوجه الله الكريم درس واثنين، يبقى نقول يا رب جعلنا منهم، وإحنا إيه هنوصل لدول ولا لا؟ مش هنعمل إيه أكثر من كده؟ ولما يذكر التانيين يقول الحمد لله يا ربنا بعدني عنهم، أنا ما عنديش الكلام ده، بس ليه رجاء في رحمة الله، ليه رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. أيضا قال لك يريد أن يمحو من نفوس السامعين للقرآن ما يتوهمه أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا يتوهمون أن المال ينفع والمنصب ينفع والجاه ينصب والقوة تنفع والمنصب ينفع والكلام ده ينفع. فقال لك يدفع بهذه الآية أن كل هذا سيزول، ولا يبقى إلا العمل الصالح، ولا يبقى إلا رضا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا ما تم من تعليق على هذه الآية، وأعتقد الأشياء على وشك إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأتك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم، وبارك الله فيكم.